فهذا من أعظم كفر الصوفية. نعم. قال إلا المضطر، فإن المضطر يباح له ما يدفع ضرورته من الحرام. حرمت عليكم الميتة والدم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. أباح للمضطر أن يتناول ما يدفع ضرورته من الحرام، وليس في تلك الحالة يكون حراما عليه، بل هو مباح له في تلك الحالة. فإذا اندفعت الضرورة عاد إلى التحريم، فلا أحد يباح له الحرام إلا المضطر، إلا المضطر فقط. أما من يقول أنه يباح له بسبب أنه وصل إلى مرتبة من العبادة وإلى اليقين، فهذا كفر بالله عز وجل، وهذا شرع في دين الله ما ليس منه، وقال على الله بغير علم. هذا عند الصوفية الآن. نعم. فمن زعم أنه يبلغ مع الله درجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين إلا المضطر على حال يلزمه إحياء النفس، إلا المضطر في حالة يلزمه فيها إحياء نفسه، إذا خاف الهلاك إن لم يأكل من الميتة، إذا خاف الهلاك إن لم يأكل من الميتة فإنه يأكل منها بقدر ما يبقي عليه حياته. نعم. وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة، شوف هذا رد عليهم، يقولون إنه إذا بلغ من العلم والعبادة مبلغا سقط عنه التكليف، وصار يتناول ما يريد ويترك ما يريد. نعم. هذا من الشيطان، هذا من إملاء شياطين الإنس والجن. نعم. فذلك كفر بالله، والقائل بذلك قائل بالإلحاد، وهم القائل بذلك حكم عليهم بالإلحاد، القائل بأن بعض الناس يصل إلى درجة تسقط عنه تكاليف الشرعية هذا ملحد، هذا حكم على الصوفية الذين يقولون هذه المقالات بالإلحاد، لكن يقول أئمتنا ما يقولون بهذا. نعم. فذلك كفر بالله، والقائل بذلك قائل بالإلحاد، وهم المنسلخون من الديانة. المنسلخون من الديانة، هذا حكم عليهم بالكفر والانسلاخ من الدين، وهذا من إنصافه رحمه الله وعدله في المقال. نعم. وأن مما نعتقده ترك إطلاق العشق على الله. نعم. العشق هذا من درجات المحبة، والعشق هو المحبة مع شهوة، هذا هو العشق. الله جل وعلا أخبر أنه يحب عباده المؤمنين وأن المؤمنين يحبونه، قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتقين ويحب المحسنين، الله يحب جل وعلا. فالمحبة صفة من صفاته عز وجل، وهي تليق بجلاله كسائر صفاته، محبة تليق بجلاله ليست كمحبة المخلوق، والخلق يحبون الله عز وجل محبة عظيمة لا يبلغها أحد، يحبون الله عز وجل، ولذلك يعبدونه ويجاهدون في سبيله ويطيعونه لأنهم يحبونه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، الكفار يحبون الله ويحبون معه غيره، أشركوا معه في المحبة، أما المؤمنون فإنهم يحبون الله محبة خالصة لا يشاركه فيها أحد، فلذلك صاروا أشد حبا لله من أهل الأصنام لأصنامهم، أو أشد حبا لله من محبة الكفار لله، إنهم يحبون الله لكن لما أحبوا معه غيره صاروا مشركين، كما أنهم يعبدون الله لكن لما عبدوا معه غيره صاروا مشركين. العبادة لا تنفع إلا إذا كانت خالصة لوجه الله عز وجل، أما إذا دخلها شرك فإنها تبطل. ومن ذلك المحبة، المحبة هي أعلى درجات، أو هي أعلى أنواع العبادة، المحبة هي أعلى أنواع العبادة، فالله يحب المؤمنين والمؤمنون يحبونه، وهذا مشترك، بين كل المؤمنين أن الله يحبهم وأنهم يحبون الله، هذا مشترك بين كل المؤمنين. أما الخلة، الخلة هي أعلى درجات المحبة، أعلى درجات المحبة، فهذه لم ينلها من الخلق إلا اثنان، وهما إبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إبراهيم كما في قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، أي أن الله يحبه أعظم درجات المحبة، وأن الخليل إبراهيم يحب الله أعلى درجات المحبة. وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه قبل أن يموت بخمس قال إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا غير أن صاحبكم خليل الله. فالذي منعه من أن يتخذ أبا بكر خليلا مع أنه يحبه محبة شديدة، هو أحب الرجال إليه، لكن لم يتخذه خليلا لئلا يشركه مع الله في الخلة. الخلة ما تقبل الاشتراك، ما تقبل الاشتراك. ولهذا لما جاء الولد لإبراهيم على الكبر وأحبه، امتحنه الله فأمره بذبحه، فبادر عليه الصلاة والسلام يريد ذبح ابنه امتثالا لأمر الله، لأنه ما أحد يشارك الله في محبة إبراهيم له، لا الولد ولا غيره، ولذلك بادر بذبحه، فظهر صدقه في محبة الله، ولذلك اتخذه الله خليلا عليه الصلاة والسلام. نعم. وأن مما نعتقده ترك إطلاق العشق على الله العشق. أما العشق فلا يجوز أن تقول أنا أحب الله، لكن ما يجوز أن تقول أنا عشقت الله، لأن العشق محبة مع شهوة، كما يعشق الرجل المرأة، والعشق معروف عند العرب، هذا لا يجوز أن يتلفظ به أحد. فتقول أنا أحب الله، لكن لا تقول أنا أعشق الله. نعم. وإن كان الصوفية فيهم من يقول هذا. نعم. وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه ولعدم وروده، لاشتقاقه، اشتقاق العشق أنه محبة مع شهوة، هذا لا يليق بالله عز وجل. نعم. وأيضا هذا لم يرد في الكتاب والسنة، إنما الذي ورد المحبة. نعم. لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به. أي نعم، يعني لا يجوز العشق في حق الله لأمرين: أولا أنه من ناحية اشتقاقه لا يليق بالله عز وجل، وثانيا أنه لم يرد في الكتاب والسنة، ونحن لا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن الصوفية من شطحاتهم أنهم يثبتون العشق لله. نعم. وقال: أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة. العشق يعني إثباته لله بدعة وضلالة. نعم. وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية. أي نعم، الله جل وعلا ذكر المحبة، وهذه عامة للمؤمنين، وذكر الخلة وهي خاصة بالخليلين عليهما الصلاة والسلام. أنقف عندما ذكره الله عز وجل. نعم. وأن مما نعتقده أن الله لا يحل في المرئيات. نعم، من شطحات الصوفية المتأخرين القول بالحلول، أن الله يحل في المخلوقات، أن الله حال في مخلوقاته، تعالى الله عن ذلك، فيعتقدون أن الله موجود في كل مكان، ويصرحون بهذا أن الله موجود في كل مكان، فهذا كفر بالله عز وجل، لأن الله أخبر أنه في السماء، وأنه استوى على العرش، وأنه العلي الأعلى، فهو في السماء وفوق عرشه، وأما علمه جل وعلا فهو في كل مكان، علمه لا يخلو منه مكان، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فعلمه في كل مكان، وهو محيط بخلقه لا يخفون عليه في أي مكان كانوا. أما هو جل وعلا فهو فوق سماواته، مستوى على عرشه بائن من خلقه. كلمة بائن معناها أنه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، هذا معنى بائن من خلقه، رد على الحلولية، لأن الحلولية لا يقولون إنه بائن من خلقه بل يقولون إنه في مخلوقاته، ولذلك يسمون بالحلولية، وهذا كفر بالله عز وجل وإلحاد، وهذا من شطحات الصوفية المتأخرين. نعم. وأن مما نعتقده أن الله لا يحل في المرئيات، وأنه المنفرد بكمال أسمائه وصفاته، بائن من خلقه. بائن من خلقه، عرفتم معنى بائن من خلقه، هذا رد على الحلولية. نعم. مستوى على عرشه، استواء يليق بجلاله سبحانه. نعم. وأن القرآن كلامه غير مخلوق حيثما تلي هذا مسألة أخرى، خلصنا الآن من مسألة العلو ونفي الحلول ونفي الحلول، انتقل إلى مسألة الكلام، إلى كلام الله عز وجل. يقول إننا نعتقد، يقول ابن خفيف إننا نعتقد أن القرآن كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق، رد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. لكن الجهمية والمعتزلة يقولون إنه مخلوق حروفه ومعانيه، أما الأشاعرة فيقولون إنه من حيث المعنى غير مخلوق، وأما من حيث الحروف فهو مخلوق. فالقرآن المكتوب في المصاحف هذا مخلوق، وإنما هو حكاية أو عبارة عن كلام الله النفسي، كلامه معنى قائم بنفسه سبحانه، وإنما عبر عنه جبريل أو محمد، فهذا الكلام الذي معنا هذا عبارة أو حكاية عن كلام الله، لا أنه كلام الله حقيقة، إنما هو عبارة أو حكاية عن كلام الله، كذا يقولون. فهم شاركوا المعتزلة في أن الحروف حروف القرآن أنها مخلوقة، وأما معناه فهو غير مخلوق، ألا أخذوه من مذهب أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقولون كلام الله منزل غير مخلوق، حروفه ومعانيه كله من الله جل وعلا، حروفه ومعانيه، وأن الله تكلم به حقيقة كما يليق بجلاله، وأنه أرسل به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فبلغه جبريل لمحمد، وبلغه محمد للأمة، بلغه محمد للأمة، فهو كلام الله جل وعلا لا كلام غيره. وإذا أضيف إلى جبريل إنه لقول رسول كريم ذي قوة، فالمراد إضافة التبليغ، إضافة التبليغ، أو نسب إلى محمد كما في قوله إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، فالمراد نسبة التبليغ، لأن الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فأنت مثلا إذا سمعت معلقة امرئ القيس اللي يقراها فلان، يقراها محمد أو علي، هل تقول إن الشعر هذا هو شعر علي ولا، أو تقول إن هذه معلقة امرئ القيس لأنه هو اللي قالها وابتدأها، لكن الذي يقرأها إنما هو مبلغ، مبلغ لها بصوته، مبلغ لها بصوته، أما الأصل فإنها تلفظ امرئ القيس وشعره ونظمه، هذا إذا كان في المخلوقين ففي الخالق من باب أولى، أن كلام الله جل وعلا يضاف إليه إضافة حقيقية لا مجازية كما يقولون. نعم. وهذه رددنا الكلام فيها عدة مرات، لكن لعلها تستقر وتثبت عندكم. نعم. وأن القرآن كلامه غير مخلوق، كلامه جل وعلا، لأن الله أضافه إليه حتى يسمع كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله، فأبلغه مأمنه حتى يسمع كلام الله، فنسبه إلى نفسه نسبة حقيقية، لا مجازية، لأنه هو الذي تكلم به جل وعلا، سمى القرآن كلامه، سمى القرآن كلامه، هو كلام الله جل وعلا حروفه ومعانيه. نعم. وأن القرآن كلامه غير مخلوق حيثما تلي وحفظ ودرس. نعم، هو كلام الله، وإن حفظته في صدرك فهو كلام الله لا كلامك أنت، وحينما تقرأه فأنت تقرأ كلام الله، أنت تقرأ كلام الله، كما مثلنا لكم في معلقة امرئ القيس، أنت تحفظها، فإذا قرأتها ما نقول هذه قصيدك أبدا، ولا أحد يقول هذه قصيدة، يقول هذه قصيدة امرئ القيس، من حين يسمعها، حين يسمعها يقول هذه قصيدة امرئ القيس، لو قلت هذه لي قال لا أنت كذاب ما يملك، هذه لامرئ القيس معروف. وإن كنت أن تحفظها بصدرك وتقرأها بلسانك وتدرسها لأولادك فهي لا تزال معلقة من؟ امرئ القيس. كذلك القرآن ولله المثل الأعلى، إذا حفظته في صدرك أو كتبته في مصحفك أو قرأته بلسانك أو علمته أولادك أو أحدا من المسلمين فهو كلام الله عز وجل حقيقة. نعم. ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا، والخلة لهما منه على خليلا وحبيبا، لأن بعض الناس يقول حبيب الله، قال الحبيب، هذا ما يكفي في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الحبيب هذه مشتركة، لكن تقول خليل الله هذه أعظم منزلة، تقول محمد خليل الله ورسوله، أما اللي يكثر على الألسنة حبيب الله فهذا نقص في حقه صلى الله عليه وسلم. نعم. والخلة لهما منه على خلاف ما قاله المعتزلة أن الخلة الفقر والحاجة. الخلة أعلى درجات المحبة، هذا في اللغة العرب الفصحى، ولا أحد يخالف في هذا. أما أهل الضلال فيقولون الخلة الفقر، الخلة الفقر، اتخذ الله إبراهيم خليلا أي فقيرا إليه، هل ما أحد فقير إلى الله إلا إبراهيم؟ يا أيها الناس وأنتم فقراء إلى الله، الله هو الغني الحميد، معنى هذا أن كل الخلق أخلة لله عز وجل، ليس الخلة هي الفقر، الفقر ما يقال له خلة، يقال خلة، أصابته خلة يعني حاجة، خلة ما يقال خلة. لكن هؤلاء أهل ضلال وأهل تلبيس والعياذ بالله، يغالطون حتى في الأشياء الواضحة لما فيها لبس. نعم. إلى أن قال والخلة والمحبة صفتان لله هو موصوف بهما، ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه. الله وصف نفسه بالخلة وهي مع عبدين من عباده إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، ووصف نفسه بالمحبة أنه يحب المؤمنين، وهذه عامة في كل المؤمنين والصالحين والمتطهرين والمحسنين، عامة ذي محبة عامة لخلقه المؤمنين. نعم. ففي فرق بين الخلة والمحبة. نعم. ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه، وصفات الخلق من المحبة والقاعدة أن صفات الله جل وعلا لا تدخل تحت التشبيه والتكييف، ولا تقبل التعطيل والتغيير والتبديل والتأويل، بل هي صفات حقيقية ثابتة له سبحانه، نثبتها من غير تحريف ولا تعطيل، وننزه الله عن مشابهة المخلوقين تنزيها بلا تعطيل، ونثبت له الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل ولا تشبيه، لأن هناك من غلا في التنزيه حتى عطل الصفات ونفاها عن الله فرارا من التشبيه بزعمه، وهم الجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابها، بالغوا وغلوا في التنزيه حتى نفوا الأسماء والصفات عن الله لأنها عندهم تقتضي التشبيه فنفوها، وأولئك غلوا في الإثبات، المشبهة غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه. الوسط هو ما عليها السنة، أننا نثبتها من غير تشبيه، وننزهها عن صفات المخلوقين من غير تعطيل. نعم. ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه، وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليهم الكيف. وأما نعم، صفات الله لا تدخل تحت التكييف والتمثيل، لأنها تليق بجلاله جل وعلا، ونحن لا نحيط بالله علما إلا ما علمنا عن نفسه سبحانه، أو علمنا رسوله صلى الله عليه وسلم. أما صفات المخلوقين فإنها تدخل تحت التشبيه والتمثيل، هذا من الفرق بين صفات الله وصفات الخلق، أن صفات الله لا تقبل التشبيه والتمثيل، أما صفات المخلوقين فهي تقبل التشبيه والتمثيل، فتقول فلان علمه كعلم فلان كعلم فلان، تشبه علمه بعلم فلان، وتقول فلان له يد كيد فلان، ووجه كوجه فلان. ولذلك إذا بغيت توصف واحد للناس تقول لهم تراه مثل فلان، أشباهه مثل أشباه فلان، فلان يشبه أباه، ومن يشابه أباه فما ظلم. فالخلق يتشابهون فيما بينهم، ويمثل بعضهم ببعض، تقول فلان مثل فلان في العلم وفي الأخلاق وفي الكرم وفي مثل فلان. أما الله جل وعلا فلا يشبه ولا يمثل بأحد من خلقه، لا يمثل ولا يشبه بأحد من خلقه، ولا يعلم كيفية ذاته ولا كيفية أسماءه وصفاته إلا هو سبحانه، إلا هو سبحانه، فقد انفرد بذلك. نعم. وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليهم الكيف. نعم. وأما صفات الله تعالى فمعلومة في العلم وموجودة في التعريف، قد انتفى معلومة بالعلم، يعني ثابتة نعلم معناها، معلومة بالعلم يعني نعرف معناها، نعرف معنى النزول والاستواء بموجب اللغة العربية، نعرف معنى الوجه واليد بموجب اللغة العربية، نعرف معنى أن الله يتكلم، المعنى معروف، لكن الكيفية مجهولة. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله، سأله سائل فقال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، شوف يسأل عن الكيفية، قال له مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة، فلا نسأل عن كيفية أسماء الله وصفاته، وإنما نسأل عن معناها، لا بأس، ما معنى أن الله سميع بصير، أن له وجها، أن له يدين، أن المعنى معروف بموجب اللغة العربية التي خاطبنا الله جل وعلا بها، ما معنى علم الله عز وجل، المعنى معروف، ما معنى استوى على العرش، معناه ارتفع وعلى وصعد، المعنى معروف تفسره، لكن كيفية لا، هذه مجهولة. نعم. وأما صفات الله تعالى فمعلومة في العلم وموجودة في التعريف، معلومة من حيث المعنى. نعم. وموجودة في التعريف، قد انتفى عنهما التشبيه، فالإيمان واجب واسم الكيفية عن ذلك تعالى. نعم، ما عندنا إلا معرفة المعنى، أما الكيفية فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. ومما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات. يكفي. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز التسمي بحبيب الرحمن أو التلقب بذلك؟ لا بس، كل مؤمن يقال له حبيب الرحمن ولي الله، كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وكل ولي، فكل مؤمن تقي فهو ولي لله والله يحبه وهو يحب الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يرى الله سبحانه وتعالى في المنام؟ وما صحة ما نقل عن الإمام أحمد أنه قال رأيت ربي فقلت له ما أي شيء أحب أن يتقرب إليك؟ فقال كلامي يا أحمد. وكذلك ما صحة ما نسب إلى الإمام أبي حنيفة أنه قال رأيت ربي في المنام؟ هل هذه صحيحة؟ نعم، الرؤية ممكنة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام كما صح في الحديث من رأى ربه في المنام، وكذلك المؤمنون يرون ربهم في الرؤيا، لكن بشرط أن يكونوا على إيمان بالله وبأسمائه وصفاته. ممكن هذا ممكن، الرؤية في المنام ممكنة، ممكن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان القول بالرؤية أن الصحيحة هي الرؤية القلبية وأن من خالف في هذا فإنه يعد من المبتدعة، فكيف نجمع هذا بين هذا وبين قول ابن عباس؟ ما ذكر شيء. لعله يقصد ليلة المعراج أنه رأى ربه بعينه، ابن عباس يرى هذا، لكن صحيح أنه لم يرى ربه بعينه، هذا ما عليه جمهور أهل السنة والجماعة أنه لم يرى ربه بعينه، وإنما رآه بقلبه، رآه بقلبه، رؤية قلبية لا بصرية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر وله حديث، حل علشان نجمع بينه، ما هو حديث اللي يجمع بينه الأحاديث، أما كرأي ابن عباس هذا ليس حديثا وإنما هو رأي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم أن المحبة أعلى درجات العبادة. الخلة، الخلة أعلى درجات المحبة، والمحبة نعم هي أعلى درجات العبادة، لأن الذي لا يحب الله لا يعبده. نعم. فهل المراد بذلك العبادة القلبية لأن المحبة من أفعال القلب؟ العبادة على أقسام، منها عبادة على بالقلب، ومنها عبادة على الجوارح. عبادة بالقلب مثل الخوف والخشية والمحبة والرغبة والرهبة والإنابة، هذه كلها عبادات قلبية. وأما العبادة على الجوارح مثل الذكر باللسان، ذكر الله عز وجل باللسان، تلاوة القرآن، ومثل الصيام والصلاة، كلها عبادات على الجوارح، عبادات بدنية. تكون عبادة مالية مثل الصدقة والزكاة والتبرعات، عبادات مالية. العبادة أنواعها كثيرة، ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله العبادة اسم جامع، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال، الأعمال أعمال القلوب وأعمال الجوارح، والأقوال أقوال اللسان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الفضيل بن عياض وبشير الحافي وغيرهم من أئمة السلف من قال بأنهم صوفية، هل هذا صحيح؟ وهل يقال عباد، يقال عباد، ما كانوا يسمونهم صوفية، إنما يسمونهم بالزهاد والعباد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض شيوخ الصوفية إنهم يصلون في المسجد الحرام مع أنهم في مكان بعيد جدا وهم لا يصلون مع الناس، فما الحكم فيهم وهل يصدقون في هذا؟ يكفرون في هذا، يكفرون في هذا، لأنهم يتركون الصلاة ويقولون إننا نصلي في المسجد الحرام، هذا من التلبيس على الناس والكذب. وإن صح أنهم يصلون في المسجد الحرام فلي تشيلهم شياطين، تشيلهم الشياطين تطير بهم، لأنهم أطاعوا الشياطين وانقادوا لهم فخدموهم، تخدمهم الشياطين لما كفروا بالله وأطاعوا الشياطين خدمتهم. على كل حال هذا من الكذب والتدجيل، ولذلك يروى أن قوما يصلون عندهم واحد النائم قالوا أيقظوا هذا النائم، قالوا لا هذا يصلي في المسجد الحرام، يبي ينام ويقول لهم أنا أروح أصلي في المسجد الحرام، يصدقونه في هذا لأنه ولي من أولياء الله يقولون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ما نسب إلى الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله ما نسب إليه من التشيع اليسير الذي لم يصل إلى حد البدعة، هل هذا صحيح؟ ما هو صحيح. برأ الله محمد بن جرير الإمام الجليل من التشيع، ولكن فيه كتاب اسمه الإمامة والسياسة تأليف محمد بن جرير الطبري، وبالتحقيق والبحث وجد أنه شيعي متسمي مثل اسم هذا الإمام. وهذه طريقة عند الشيعة، أنه إذا صار واحد من أهل السنة مشهور سموا عليه واحد منهم علشان يضع الكذب، وقال هذا من وضع إمام أهل السنة فلان بن فلان. ومن ذلك أنهم لبسوا على بن جرير هذا الكتاب اللي يسمونه كتاب الإمامة والسياسة، هذا محمد بن جرير الطبري الشيعي وليس السني. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نقل ابن تيمية رحمه الله عن ابن خفيف قوله والشهادة قوله نعم. والشهادة والبراءة بدعة. هذا يبياتي الشهادة والبراءة، يعني ما نشهد لمعين بالجنة ولا نبريه من النار إلا بدليل، هذا سبق لكم وتكرر عليكم تعرفونه، إنه ما يشهد لمعين بجنة ولا نار، وإنما هذا إلى الله جل وعلا، لكن نحن نحسن الظن بالمسلم ونرجو له الخير، ونسيء الظن بغير المسلم ونخاف عليه من النار. نعم. قل وهل المقصود بهذا ما يعتقده الشيعة الشهادة لأهل البيت عموما بالجنة، وأن البراءة اعتقاد الشيعة البراءة من الصحابة إلا ثلاثة أو إلا سبعة؟ لا، ما هو بيقصد هذا، يقصد المسألة الأصولية اللي في كتب العقائد، إنما نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما البراءة عند الشيعة اللي يطالبون بها في الوقت الأخير في الحج، تبين أنهم يقصدون البراءة من أهل السنة، لأن أهل السنة عندهم كفار يسمونهم المشركين، يلبسون على الناس أنكم تبرعون من المشركين، وهم يقصدون المسلمين، هذا قصدهم، هذا أصل البراءة عندهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يقول أحد مدرسي اللغة العربية وهو يشرح مادة البلاغة إن الله عبر بالجزء وأراد الكل، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا كلام باطل، هذا يجحد إثبات الوجه لله، ويقول وجه الله أي الله، ويبقى وجه ربك أي ربك، فهذا من كلام باطل، هذا تحريف وتأويل. الوجه غير الله، الوجه صفة ذاتية وليست هي الله عز وجل، هذا حتى في المخلوقين والحيوانات، هل الوجه هو نفس الإنسان أو نفس الحيوان؟ هذا من الكذب على اللغة والكذب على الله وعلى رسوله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال أحد العلماء في سياق الثناء على الله سبحانه كان الله ولا مكان قبل خلق المكان ولم يتغير عما كان، ما معنى هذا القول وهل هو صحيح وهل فيه إنكار للعرش؟ نعم، كان الله، هذا سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال كان في عمى، يعني في فضاء، في فضاء، المكان مخلوق، والله منزه أنه يحل في المخلوق، الله جل وعلا لا يزال في العلو، الله جل وعلا كان في العلو أزلا وأبدا ولا يزال، وخلق المكان بعد ذلك. نعم، لأنه هو الأول أليس قبله شيء، وهو الآخر أليس بعده شيء، قال في عمى ما دونه هوى وما فوقه هوى، يعني مكان ليس مخلوقا، مكان ليس مخلوقا، ولا يزال جل وعلا في العلو، صفة ذاتية، أما الاستواء فهو صفة فعلية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول خرج قبل يومين في إحدى القنوات العراقية مجموعة من الشباب الذين قبضت عليهم القوات العراقية أثناء محاولتهم تفجير المباني وقتل أفراد الشرطة العراقية، وقد سألوهم في القناة عمن أفتاهم بذلك، فقالوا إن الذي أفتى لنا بذلك وأن هذا العمل من الجهاد في سبيل الله هو الشيخ صالح الفوزان وسماحة مفتي السعودية، فما هو الرد على هذا الزعم حيث إن الشباب في الأنترنت يتناقلون هذا الأمر، والكثير من الشباب السني في العراق حصل بينهم خلاف حول هذا الأمر. هذا كذب وافتراء، إذا كانوا صادقين يبرزون الأصل الذي يعتمدون عليه، يبرزون هذه الفتوى وأنها بتوقيع فلان وختم فلان، أما الكذب كذا أفتان فلان بكذا هذا لا يقبل أبدا، كانوا صادقين يبرزون هذه الفتوى يبينونها. نعم، نحن لا نتدخل في أمور العراق، ولا تدخلنا فيها أولا ولا نتدخل فيها، لأننا لا نعرف الحقيقة ولا نعرف، وهم ما سألونا أيضا عن هذا، لا شأنهم لهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، نشر بالأمس في جريدة الرياض أن امرأة ويقال لها داعية إسلامية سوف تقوم بإمامة النساء والخطبة بهم يوم الجمعة بزعم تحرير المرأة المسلمة، وقد لاقت هذه المقولة قبول من بعض الجهال خارج هذه البلاد خاصة، فما هو الرأي في هذا؟ وهل هناك أحد من أئمة الفقه قال بجواز إمامة المرأة للنساء وللرجال معا؟ هذا كله من الكذب والتدجيل على الناس، ولا أعلم أحدا قال بأن المرأة تأم الرجال، أما المرأة تأم النساء نعم، هذا ورد في السنة أن أم ورقة كانت تأم أهل دارها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة تأم النساء، أما الرجال فلم يرد أن المرأة تأمهم، وإنما تكون خلف الرجل، ولو كانت واحدة تكون خلف الصف، ولو هي واحدة صلي خلف الصف، فإذا كانت لا تقف في الصف فكيف تكون أمام الصف؟ كيف تكون؟ هذا كله من الكذب والافتراء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سائل يقول: والدي يدخل عليه وقت الصلاة وهو لا يزال في داخل المستشفى في غرفة غسيل الكلى، فماذا يفعل في الصلاة التي دخل عليه وقتها؟ وما هو التوجيه حفظكم الله له حيث إنه مهتم لشأن الصلاة جدا؟ جزاه الله خيرا وأعانه وأثابه. إن كان يبي يدخل الغسيل بعد دخول وقت الظهر، في أول وقت الظهر، فإنه يصلي الظهر والعصر جميعا جمع تقديم ويدخل الغسيل، أو يبي يدخل الغسيل بعد دخول وقت المغرب فإنه يصلي المغرب ويجمع معها العشاء جمع تقديم ويدخل الغسيل. أما إذا كان بالعكس يدخل الغسيل قبل دخول وقت الأولى، قبل دخول وقت الصلاة الأولى، فإنه يؤخر الصلاة الأولى ويجمعها مع الثانية في وقت الثانية جمع تأخير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه معلمة سنية تسأل فتقول إن عندهم مدرسة رافضية، وقد قامت المدرسة السنية بتعزيتها في قريب مات لها، فهل هذا الفعل صحيح؟ ما سألت هي، ما سألت عن هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تلبس بعض الفتيات جوارب تكون أحيانا صفراء وتكون فوق الكعبين بمقدار أصبعين، وتكون أحيانا صفراء أو غير ذلك من الألوان، هل تعتبر هذه الجوارب من لباس الشهرة؟ وهل للفتاة أن تخرج بها أمام الرجال أم لا؟ الفتاة والكبيرة والمتوسطة تلبس ما يلبسه نساء البلد، ما تلبسه المسلمات من نساء البلد، ولا تلبس لباسا يخالف لباس المسلمات في بلدها، فإن خالفت فهو شهرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح إطلاق اسم علم الكلام على العقيدة، حيث سمعنا من يقول بهذا؟ نعم، هم يسمون علم الكلام علم التوحيد، هذا على كتبهم، يجعلون عناوين على كتبهم كتاب التوحيد، وإذا قرأت فيه لا كله جدل، كله جدل وعلم منطق، فهم يسمونه التوحيد بزعمهم، لأن التوحيد إنما يثبت بالبراهين العقلية، فهم يسمونه التوحيد من أجل هذا، وهذا غلط، ما هو بكتاب توحيد، هذا كتاب جدل، المفروض أنه يسمى كتاب الجدل ما يسمى كتاب التوحيد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الحائض إذا توضأت هل يجوز لها اللبث في المسجد كالجنب؟ الحائض إذا توضأت، إذا احتاجت، نعم إذا احتاجت إلى اللبث في المسجد تتوضأ دفعا للحاجة، أما إذا لم تحتج فلا تدخل المسجد، فلتبقى خارج المسجد. لكن لو احتاجت خافت أنها إذا صارت خارج المسجد تخاف على نفسها تستوحش، أو الوقت بارد شديد البرودة أو مطر تحتاج إلى دخول المسجد وهي لا تتمكن، يعني عليها الحيض، عليها الحيض، إنها تتوضأ وتقعد في المسجد بقدر الحاجة، مثل الجنوب أيضا، الجنوب لا يدخل المسجد لكن لو احتاج فإنه يتوضأ ويجلس في المسجد دفعا للحاجة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسوف يراني في الحقيقة؟ هل يعني هذا لأن الشيطان لا يتمثل بي؟ هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان لا يتمثل بي. لكن هذا في الذي يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرفه شخصيا بأن أدركه ورآه، أو يعرفه من خلال صفاته صلى الله عليه وسلم الثابتة، يعرفه بصفاته الثابتة، فهذا ممكن. أما الذي لا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن يأتيه الشيطان ويقول أنا الرسول، لكن إذا صار يعرف صفات الرسول فإنه لا، الشيطان لا يتصف بصفات الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وهل يؤخذ من قوله فسوف يراني في الحقيقة أنه سيراه في الجنة وأن هذا الشخص من أهل الجنة؟ الله أعلم، لكن الذي أعرف أنه يقول فقد رآني، يعني رآني في الحقيقة. وكما قلنا هذا خاص بالذي يعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه لو جاءه غير الرسول استنكره، ولا يمكن أن أحد يشابه الرسول صلى الله عليه وسلم في صفاته. نعم. أنت. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقلا عن الإمام ابن خفيف في كتابه التوحيد في بيان الأسماء والصفات قال: مما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الغش والظلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: ومما نعتقده أن الله أباح الصناعات تجارات، فهذا مبني على قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، إلى أن قال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أي اطلبوا الرزق بالبيع وغيره. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. قال تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، يضربون يعني يسافرون في الأرض يبتغون من فضل الله، يطلبون الرزق بالتجارة وغيرها. السفر لطلب الرزق قرنه الله مع الجهاد في سبيل الله، بل إن الله قرن ابتغاء الرزق مع العبادة. قال سبحانه وتعالى: إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، إلى غير ذلك من الآيات. وكذلك الحرف والصناعات التي يتعيش الإنسان من ورائها ويعيش من تلزمه نفقته ويتحصل منها على مال يتصدق منه وينفق منه في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضل ما يأكل العبد من كسب يده، وإن داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده، إلى غير ذلك من حث على الصناعات والحرف. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم محبله فيذهب إلى الجبل فيحتطب ويحمل على رأسه فيبيع، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فلا شك أن الاكتساب المباح سواء بالتجارة أو بالاحتراف أو بالصناعة أنه مما أمر الله به ورغب فيه، ولأن هذا فيه عمارة الكون ومصالح البشر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا منقطعا في المسجد قال: من ينفق على هذا؟ قالوا أخوه. قال: أخوه خير منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: طلب الرزق خير من الانقطاع للعبادة، ويكون الإنسان عالة على الناس ينظر إلى أيديهم. وهذا رد على من يقولون يسمون أنفسهم بالمتوكلين ويتركون طلب الرزق. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وأنكر على من يتركون طلب الرزق انقطاعا للعبادة أو توكلا على الله بزعمهم. التوكل على الله لا بد منه، لكن مع فعل الأسباب. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم يجمعون بين التوكل وفعل الأسباب النافعة. أما من توكل على الله بزعمه وعطل الكسب وطلب الرزق فهذا عجز، وهذا منهي عنه. كذلك العكس، من اعتمد على الأسباب وترك التوكل على الله فهذا شرك. فلا بد من الجمع بين الأسباب النافعة مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. هذا هو الحق، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، هو الذي تدل عليه الأدلة من الكتاب والسنة. نعم. فالمتزهدون والمتعبدون الذين يزعمون أنهم يتفرغون للعبادة ويتركون طلب الرزق هؤلاء غالطون. وطلب الرزق الحلال من العبادة، طلب الرزق الحلال من العبادة، ثاب عليه الإنسان. نعم. ومما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الغش والظلم. وإنما حرم الله الغش في المعاملات، يعني بأن يغش الناس في بيعه وشرائه أو في صناعته، لا يتقن الصناعة أو المقاولة، فهذا هو الغش المحرم. قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. جاء صلى الله عليه وسلم على بائع طعام فأدخل صلى الله عليه وسلم أصابعه في الطعام فأدركت بللا في أسفل الطعام، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني المطر. قال: هل لا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، وفي رواية: من غش فليس منا. هذا هو الذي حرمه الله عز وجل. وكذلك الخديعة، خديعة الناس في المعاملات، وفي هذا حرام. وكذلك الظلم، أخذ أموال الناس بغير حق، بالقهر والغلبة، السرقة، بالنهب، بالسلب، التسلط، بالغصب، هذا كله حرمه الله سبحانه وتعالى. فالرزق يطلب من وجوهه المباحة، ولا يطلب من الوجوه المحرمة. نعم. وإنما حرم الله الغش والظلم، وأن من قال بتحريم المكاسب فهو ضال مضل مبتدع. أي نعم، مثل المتصوفة والمتعبدة الذين يقولون بتحريم المكاسب وطلب الرزق، لأن هذا يشغل عن العبادة، يقال لهم: هذا من العبادة، طلب الرزق من العبادة فهو داخل فيها. فالذي يقول إن المكاسب كلها حلال مطلقة هذا مخطئ، والذي يقول إن المكاسب كلها حرام لا مخطئ، لا بد من التفصيل بين ما أحله الله وما حرمه الله. نعم. وأن من قال بتحريم المكاسب فهو ضال مضل مبتدع، إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء. من قال؟ وأن من قال بتحريم المكاسب فهو ضال مضل مبتدع، يعني من قال بتحريم المكاسب كلها ويقولون الحلال ما حل باليد ولا يبالون، هذا مبتدع ضال، بل إن الله حل المكاسب بالطرق الشرعية التي ليس فيها ظلم وليس فيها غش ولا خديعة ولا غرر ولا جهالة. نعم. إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء. وكذلك الذي نعم، فهذا أدخل اللي يقول إن الله أباح المكاسب مطلقة، هذا أدخل فيها الظلم وأدخل فيها الغش وأدخل فيها الخيانة، فهذا إطلاق لا يجوز، لا بد من التفصيل. نعم. وإنما حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارة. وإنما حرم الله، كذلك الذي يقول إن طلب الرزق وطلب الكسب حرام أنه يسأل عن العبادة، هذا غلط، خطأ، ضلال، لأن الله لم يحرم طلب الرزق من الوجوه الشرعية، وإنما حرم الظلم والغش والحصول على المال بطرق محرمة، كبيع المواد المحرمة، بيع المخدرات، بيع القات، بيع الدخان، بيع الصور، المواد المحرمة. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، بيع الخمر، بيع الميتة، الميتات، هذا كله حرام، ولا يقال هذا بيع وأحل الله البيع، ولا حل الله البيع في الأشياء المباحة، أما الأشياء المحرمة فلا يجوز بيعها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن شحوم الميتة تذاب ويستصبح بها الناس وتطلى بها السفن هل يجوز بيعها؟ قال لا، هو حرام. ما قال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فالذين يبيعون الأشياء المحرمة ويقولون هذا يدخل في قوله وأحل الله البيع، يكذبون على الله سبحانه وتعالى، الله لم يحل هذا البيع. ولهذا قال وحرم الربا، الربا نوع من البيع، الربا نوع من البيع، مع هذا حرمه الله لما فيه من أكل المال بالباطل. نعم. وإنما حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارة، يعني المعاملات الفاسدة. نعم. فإن ذلك لا الكسب والتجارة، فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة. نعم. أما الكسب المنضبط بالضوابط الشرعية في الكتاب والسنة فهذا جائز إلى يوم القيامة، ولهذا قال العلماء من حرم حلالا مجمعا على حله فهو مرتد. من نواقض الإسلام أن الإنسان يحرم حلالا مجمعا على حله، أو أحل حراما مجمعا على تحريمه، هذا من نواقض الإسلام، لا بد أن يكون التحليل والتحريم موافقا لكتاب الله وسنة رسول الله. والله جل وعلا يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. فلا يجوز للإنسان أن يقول هذا حلال من غير دليل، أو يقول هذا حرام من غير دليل، لا بد من دليل من الكتاب والسنة. نعم. وأن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول. نعم. وأن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات، لأن ما الذي يقول إن الناس كلهم يتعاطون الحرام ولا فيه معاملات مباحة، الناس كلهم يبيعون بالحرام ويكتسبون الحرام، هذا كذاب وضال، الله جل وعلا أمرنا بطلب الرزق وبطلب الحلال، فلو كان ينعدم ولا يوجد فيكون أمر الله به من باب العبث، تعالى الله عن ذلك. فدل على أن الحلال باقي، وأن الأمر بالاكتساب أنه باقي إلى أن تقوم الساعة. نعم. وأن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات. نعم، ما يأمر بأكل الحلال ثم يعدم الحلال ولا يوجد شيء حلال كما يقوله أهل الضلال. نعم. لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة. نعم، كل ما أمر الله به من طلب الحلال فإنه موجود إلى يوم القيامة، لأن الأمر عام للمسلمين إلى أن تقوم الساعة، والنهي عام للمسلمين إلى أن تقوم الساعة. لا يأتي وقت ينتهي الأمر والنهي كما يقوله أهل الضلال. نعم. والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال وأن الناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال. نعم، الذي يعتقد أن الحلال ما في حلال في الأرض وأن الناس كلهم يتقلبون في الحرام، هذا ضال مضل، يفتري على الله الكذب ويرد على الله جل وعلا في أنه خلق الأرزاق وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض وأمرنا بطلب الرزق، كيف يأمرنا بشيء لا يوجد؟ نعم. والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال وأن الناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال، إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع، لا أنه مفقود من الأرض. لا يجوز الحكم بالعموم على الناس، وقال كل الناس يتعاطون الحرام وليس هناك كسب حلال اليوم، هذا لا يجوز، بل يوجد من المسلمين من هو متقيد بشرع الله عز وجل، ولكنهم يقلون ويكثرون في بعض الأحيان وفي بعض الأماكن، أما أنهم ينقطعون نهائيا فهذا باطل. نعم. ومما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه، جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته، فليس علينا الكشف عن ماله. نعم، هذا في مسألة من نتعامل معهم من الناس، نبني على الظاهر، إذا رأينا من معاملته طيبة وتصرفاته طيبة فإننا نتعامل معه ولا نفتش عن الباطن، نقول هذا ما ندري عنه، لازم ندري عن بواطنه، ما كلفنا الله بذلك، إننا نبني على الظواهر ما لم نعلم خلافها، ما دام لا نعلم خلافها فإننا نبني على الظواهر ونتعامل مع الناس حسب ما يظهر لنا. أو كل ما بغيت تشري سلعة تقول بشوف منين هي جاية وش أصلها، وش أخاف أنه سارقة، أخاف أنه ما حاصل عليها بطريق محرم، ما كلفك الله بهذا، إلا إذا علمت أن هذه السلعة حرام أو أنها جاءت من طريق محرم فلا يجوز لك أنك تشتريها أو تقبلها، أما ما لم تعلم فالأصل الحل، والقاعدة أن الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، عكس العبادات الأصل فيها التحريم إلا ما دل الدليل على شرعيته، أما المعاملات فالأصل فيها الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، وهذا من توسيع الله على عباده وعدم إحراجهم. فنحن نأخذ الناس بالظاهر الذي يظهر لنا. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود وشرى منهم مع أنهم يتعاملون بالربا ويأخذون الرشوة، لكن ما لم تعلم أن هذا المال حرام فتعامل معهم، لأنه قل من يسلم من الناس من خطأ أو من، فما لم تعلم أن هذا الشيء المعين حرام فإنك تبني على أصل الإباحة، فمن كان ماله مختلطا من حلال وحرام كاليهود فإنك تتعامل معهم إلا إذا علمت أن هذا المال من الحرام. نعم. ومما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه، جائز أن يؤكل طعامه كذلك يؤكل طعامه، ولا تقول أخاف أن هذا من الحرام، الأصل الإباحة. والنبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود مع أنهم عندهم أشياء محرمة، لكن الأصل الإباحة ما لم تعلم أن هذا حرام. نعم. جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته، فليس علينا الكشف عن ماله، فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز. نعم. فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز. التحريم لا يجوز التحريم إلا إذا تحقق أن هذا حرام، وأما أنه يحتاط أو يترك ما يشك فيه، الاحتياط طيب. قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه وقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا من باب الاحتياط، هو الورع، لا من باب التحريم. نعم. فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز. نعم. إلا من داخل الظلمة ومن لا يزغ عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك فالسؤال والتوقي. من كان يغلب على ماله الحرام فهذا لابد من السؤال، لأن العبرة بالغالب فيسأل، خصوصا الظلمة، معروف عنهم الظلم والاستيلاء على أموال الناس بغير حق، أو الذين يخالطون الظلمة ويشاركونهم. فإذا كان يغلب الحرام على مال هذا الشخص فلا تقدم عليه حتى تسأل، أما إذا كان الغالب عليه الحل أو ما تدري فالأصل الإباحة. نعم. إلا من داخل الظلمة ومن لا يزغ عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك فالسؤال والتوقي، كما سأل الصديق غلامه. الصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما جاءه غلامه بطعام، يعني عتيق الصديق أو مملوك للصديق، وخارجه يعني يأتي له بشيء معين من الكسب وبقيته له، بقية كسبه له، هذه تسمى المخارجة، هذه جائزة. أبو بكر الصديق جاءه غلامه بطعام فسأله من أين هذا الطعام، فأخبره أنه أخذه في مقابل تكهن في الجاهلية، فعند ذلك الصديق ترك هذا الطعام وابتعد عنه. نعم. هذا من باب الاحتياط والورع. نعم. فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلط فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام إلا أنه مشتبه، فمن سأل استبرأ لدينه كما فعل الصديق. نعم. وأجاز ابن مسعود وسلمان رضي الله عنهما قال: كل منه وعليه التبعة، يعني ابن على الظاهر، تبني على الظاهر وتأكل منه ما لم تعلم أنه حرام بناء على الأصل. نعم. والناس طبقات والدين الحنيفية السمحة. الناس طبقات، منهم أهل التحوط والورع، ومنهم المتوسط، ومنهم المتساهل، الناس ليسوا على حد سواء. نعم. وأن مما نعتقده أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، فكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبما أخبر به عن نفسه، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا رد على الصوفية الذين يقولون إن المتعبد إذا بلغ درجة من العبادة فإنه تسقط عنه التكاليف والحلال والحرام لأنه وصل إلى الله، فهذا باطل وكفر بالله عز وجل، لأن أحدا من الناس لا تسقط عنه الأوامر والنواهي والواجبات وترك المحرمات ما بقي على قيد الحياة إلى أن يحضره الأجل. هذا ما عليه الكتاب والسنة والمسلمون. أما الصوفية الضلال فإنهم يقولون أنه يمكن أن الإنسان يصل إلى درجة من العبادة والقرب من الله عز وجل حتى تسقط عنه الأوامر والنواهي ويخرج عن العبودية، فهذا ضلال وكفر بالله عز وجل. الله جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام وهو أقرب الناس إلى الله وأتقاهم لله، قال الله له: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني واصل العبادة إلى أن يأتيك الموت. اليقين هو الموت، غير النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. فالتكاليف والأوامر والنواهي مستمرة مع العباد ما داموا على قيد الحياة، ولا يعفى أحد منها إلا من زال عقله، من زال عقله بالجنون أو بالعته أصبح غير عاقل، هذا يزول عنه التكليف. وكذلك المكره، المكره يجوز له أن يدفع الإكراه عنه ولو كان هذا الشيء منهيا عنه، دفع الإكراه. نعم. وأن مما نعتقده أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، الخوف ولا الرجاء، بل يبقى يخاف من الله فيتجنب المحرمات ويرجو الله فيكثر من الطاعات، لا يغلب جانب الخوف فيكون من الذين قنطوا من رحمة الله، ولا يغلب جانب الرجاء فيكون من الذين أمنوا مكر الله، بل يكون بين الخوف والرجاء. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا يعني رجاء ورهبا يعني خوفا. فالأنبياء جمعوا بين العبادة وبين الخوف والرجاء، هذا طريق الحق، طريق العبادة. نعم. فكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله، ومن ادعى الأمن من مكر الله وقال الله غفور رحيم والدين يسر وما علينا في الدين من حرج نسوي لنبي والله غفور رحيم، هذا غرور بالله عز وجل. الله توعد العصاة والمذنبين يا شد الوعيد، مع أنه غفور رحيم سبحانه وتعالى. نعم. فالله جل وعلا قال: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. فلا تنسى أنه شديد العقاب، ولا تنسى أنه غفور رحيم، فلا تغلب جانبا على جانب. فالذين يميلون مع الرجاء وهم المرجئة، سموا بالمرجئة، يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، هذا ضلال والعياذ بالله. والذين غلبوا جانب الخوف وقنطوا من رحمة الله أولئك هم الخوارج. أما أهل السنة والجماعة فهم وسط بين الفريقين، لا يغلبون جانبا على جانب، بل يخافون ويرجون ويعملون الصالحات ويتركون المحرمات. هذه طريقة الحق، طريقة الوسط، لا تساهل ولا غلو، لا إفراط ولا تفريط، ودين الله بين الغالي والجافي. نعم. فكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبما أخبر به عن نفسه فلا يأمن مكانه. كل من غلب جانب الأمن والرجاء على جانب الخوف فإنه ضال مضل. قال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا يأمن الإنسان من عذاب الله ويعتمد على الرجاء، هذا رجاء مذموم. والرجاء المحمود هو الذي معه عمل، إذا رجوت الله فاعمل صالحا وأكثر من الحسنات، وإذا خفت من الله فتجنب المحرمات، هذا طريق الحق. وشاعرهم يقول، شاعر المرجئة وشاعر المتساهلين يقول: فأكثرا ما شئت من الخطايا إذا كان القدوم على رحيمي. هذا غرور والعياذ بالله. أكثرا ما شئت من الخطايا إذا كان القدوم على رحيمي. الله جل وعلا رحيم، نعم، وغفور، لكن لمن تاب. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فأتي بأسباب المغفرة وأتي بأسباب الرحمة، إذا رجوت الله فأتي بأسباب المغفرة وأسباب الرحمة. أما أنك تعتمد على الرجاء وتعطل الأسباب، هذا غرور بالله عز وجل. نعم. فكل من ادعى الأمن فهو جاهل. وهذه الظاهرة الآن كثرت عند الصحفيين وعند المتساهلين وعند المستهترين، كثرت الآن هذه الظاهرة، ظاهرة التساهل والإغراق في التساهل، والدين يسر يقولون، والدين والدين، حتى إنهم ما أبقوا من الدين شيئا. فهذه مصيبة عظيمة، ينبغي التنبه لها. كما أن الجانب الثاني وهم أهل الخوف الشديد الذين يئسوا من رحمة الله وقنطوا ويئسوا من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فهم على طرفي نقيض، والوسط هو الخير. نعم. فكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبما أخبر به عن نفسه. أخبر أنه شديد العقاب، وأنه عزيز ذو انتقام، وأنه يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فلا يغتر الإنسان بإمهال الله واستدراجه ويقول هذا دليل على أن الله غفور رحيم، وينسى أن الله شديد العقاب، وأنه خلق النار، خلق النار للكفار والمنافقين والعصاة. نعم. فهو جاهل بالله وبما أخبر به عن نفسه، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفأمنوا مكر الله؟ أفلم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها، لقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. قبلها يقول: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. نعم. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقد أفردت كشف عواري كل من قال بذلك. أي نعم، أراد ابن خفيف أن يكشف عوار كل من قال بهذه المقالات الخاطئة من أجل أن يتجنبها المسلم. نعم. ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عقل وعلم ما له وما عليه. نعم. وهذا أيضا رد على الصوفية الذين يقولون إن العبودية تسقط عن العبد إذا وصل إلى مرحلة من مراحل العبادة والرياضة والمعرفة، فإنه حينئذ ما يحتاج إلى الأوامر والنواهي لأنه وصل إلى الله، فلا يحرم عليه شيء ولا يمنع من شيء، كل شيء أراده فهو حلال له لأنه وصل إلى الله. ويروى عن عبد القادر الجيلاني رحمه الله الإمام الجليل الذي تنتسب إليه القادرية الآن ظلما وعدوانا، وهو إمام جليل وعالم وفقيه، فيروى عنه أنه ما بينما كان يمشي إذ رأى ظلة فوقه، فرفع رأسه فإذا عرش فوقه الشيطان، فقال له: يا عبد القادر، أنا ربك وقد أبحت لك ما حرمت عليك. فقال له: كذبت، أنت شيطان، فإنه بعد موت محمد صلى الله عليه وسلم لا ينزل تحليل ولا تحريم. ما غره هذا الخبيث، بل إنه لفقهه ومعرفته رد عليه وقال إنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى التشريع، فلا ينزل حلال ولا حرام، هذا هو الفقه. ما اغتر بحالته وعبادته، نعم، ولا خدعه هذا الشيطان وظن أنه الله وأنه ربه، هذا هو الإيمان وهذا هو الفقه، نعم. ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه. ما عقل، فما دام أنه عاقل فإنه عبد لله إلى أن يموت، أما لو زال عقله فإنه لا يؤاخذ، ترفع عنه التكاليف. وكذلك لو كان جاهلا، فالجاهل لا يؤاخذ حتى يتبين له الحق، قد يقع الإنسان في الشيء عن جهل فلا يؤاخذ عليه ما دام جاهلا، نعم. وعلم ما له وما عليه مميز على أحكام القوة والاستطاعة، نعم، إذ لم يسقط الله ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. لم يسقط الله التكاليف، رد على الصوفية، لم يسقط الله التكاليف عن الأنبياء وعن الصديقين وعن الصالحين من عباده، بل أمرهم ونهاهم واستمر هذا معهم إلى الوفاة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، فدل على أن العمل لا ينقطع إلا بالوفاة، وهذا مصداقه في قول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فمن زعم أن هناك مرحلة من مراحل العبادة يسقط عن الشخص تكاليف وأنه وصل إلى الله، حتى إنهم يقولون ليس بحاجة إلى النبي، لأنه وصل إلى الله يأخذ عن الله مباشرة، الصوفية عندهم أن أئمتهم يأخذون عن الله مباشرة وأنهم ليسوا بحاجة إلى الأنبياء، الأنبياء للعوام يقولون، أما الخواص ليسوا بحاجة إلى الأنبياء، ويقولون أنتم تأخذون دينكم عن ميت، يعني بالإسناد، علم الإسناد، علم الحديث، ونحن نأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت، فيزعمون أنهم صاروا فوق الأنبياء فوق الرسل، وهذا من الضلال، هذا من تزيين الشيطان، يصل بابن آدم إلى هذا الحد والعياذ بالله. وهذا موجود، لا تظنونها حكايات تاريخية، موجود الآن في المتصوفة وفي غلاة الصوفية، بل يزيد الأمر ويزيد الشر. لكن اللي ما سافر ولا راح للجهات اللي فيها هذه الطوائف ما يدري، ويظن أن هذا من أمور التاريخ التي لا وجود لها الآن، نعم. ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية، يعني صار حر، لا يؤمر ولا ينهى، لأنه ما يحتاج إلى هذا، العارف يقولوا لها العارف بالله، أما الأوامر والنواهي فهي للإنسان العامي اللي ما وصل. ولهذا يصنفون جماعتهم بالخاصة وخاصة الخاصة، الخاصة فوق العوام، وخاصة الخاصة فوق الخاصة، وهم الذين وصلوا إلى الله كما يقولون، وهم في الحقيقة وصلوا إلى الشيطان، ما وصلوا إلى الله جل وعلا، ما يصل إلى الله إلا المتقون المؤمنون، هم الذين يصلون إلى الله ويعرفونه حقيقة المعرفة، ويعبدونه ويخافونه ويرجونه. فمعرفة الله تقتضي الخوف والرجاء والعبادة، نعم، ما تقتضي إن الإنسان يعطل العمل، نعم، هذا جهل بالله عز وجل، نعم. ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المبدئية على عدس الشيء الأحدية. هذا مذهب وحدة الوجود، وهو طبقة من طبقات الصوفية، إن الإنسان يصل بعلمه ويقينه إلى أنه يرى أن الكون هو الله، وليس فيه انقسام بين خالق ومخلوق، كل الكون هو الله، وكل ما يصدر من الكلام فهو كلام الله، حتى السب والشتم والشعر والهجاء كل كلام في الوجود كلامه، يقولون سواء علينا نثره ونظامه. بلغ بهم الحد إلى هذا، كابن عربي والحلاج والتلمساني وغيره، وابن سبعين، وصلوا إلى حد أن قالوا بوحدة الوجود، والتوحيد هو أنك ما ترى خالق ومخلوق، التوحيد هو أن ترى الكون كله هو الله. أما إذا قلت إن الكون فيه خالق ومخلوق فهذا شرك عندهم، يسمون هذا الشرك. يعني شوفوا الضلال كيف ينتهي بالإنسان والعياذ بالله. نعم. بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية، يعني وحدة الوجود. نعم. المبدئية. نعم. بعلائق الآخرية. نعم. فهو كافر لا محالة. كافر، من قال وصل إلى هذا الإلحاد فهو كافر خارج من الملة. نعم. فهو كافر لا محالة إلا من اعتراه علة، إلا من اعتراه علة، مثل ما سبق أنه زال عقله، مجنون، معتوه، هذا ليس عليه تكليف. نعم. أما العاقل لا. نعم. إلا من اعتراه علة أو رأفة فصار معتوها أو مجنونا أو مبين. المعتوه هو الذي ليس له عقل أصلا، ما خلق له عقل، هذا معتوه. المجنون هو الذي كان له عقل لكن أصابه الجنون، أصابه الجنون فتخبل والعياذ بالله. نعم. فصار معتوها أو مجنونا أو مبرسما. أو مبرسما، قد لا يكون مجنون ولا معتوه لكن أصابه آفة في دماغه، وهو البرسام، داء البرسام، وهو داء يصيب الدماغ فيصبح الإنسان ما يدري ولا يعرف شيء، هذا تزول عنه التكاليف لأن ما عنده إدراك. نعم. أو مجنونا أو مبرسما، قد اختلط في عقله أو لحقه غشية ارتفع عنه بها أحكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفة، فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة. كذلك مما لا يؤاخذ المغشي عليه، اللي أصابه غشية صار ما يدرك ما حوله، أو نام النوم أيضا، قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، الصغير حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. نعم. ومن زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم ومقادرهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل، بغير الوحي المنزل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو خارج عن الملة. هذا سبق وتكرر، أنك ما تحكم على الخلق، ما تحكم على الخلق فتقول فلان صالح ومستقيم وهو من أهل الجنة، ولا تقول فلان فاسد وكافر وهو من أهل النار، ما تحكم بالجزم، وإنما ترجو للمحسن وتخاف على المسيء، إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار، فأنت تشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول الرسول، بغير الوحي المنزل، يعني من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نعم. بغير الوحي المنزل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة. ومن ادعى، لكن هذا لا يمنع إن من صدر منه الكفر قولا أو فعلا وهو مختار، أننا نحكم عليه بالكفر بموجب، نحكم عليه بالكفر في الظاهر بموجب ما صدر منه، ونعامله معاملة الكفار حتى يتوب إلى الله عز وجل، لكن لا نجزم أنه من أهل النار، قد يكون تاب قبل أن يموت، أو أن الله ختم له بالتوبة، فالجزم هو الممنوع، أما الحكم بالظاهر فهذا مطلوب. نعم. ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. اللي يقول أنا ما أنا بحاجة إلى أني أخذ بالأحاديث، أنا أعرف عن الله مباشرة، أعرف عن الله مباشرة، لست بحاجة إلى أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنني آخذ من الذي أخذ منه الرسول، آخذ عن الله مباشرة. هذا أيضا عند الصوفية. نعم. ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. ومن ادعى ما حاجة أن يتعلم ما قاله الرسول، أنا أعرفه كما أن الرسول يعرفه أنا أعرفه، لأني وصلت إلى الله وآخذ مما أخذ منه الرسول. نعم. ومن ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم وأنهم على ماذا يموتون ويختم لهم بغير الوحي من قول الله، هذا ادعاء لعلم الغيب. اللي يعرف ما يؤول إليه الخلق من المستقبل، مستقبل الغيوب، أنت يبي يصير لك سعادة، يبي يصير لك شقاوة، أنت يبي تحصل على مال، أنت يبي تخسر، أن تموت على الإيمان، أن تموت على الكفر، أنت من أهل الجنة، أنت من أهل النار، هذا كاذب على الله عز وجل، هذا مدع لعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وأنهم على ماذا يموتون ويختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. نعم. نحن لا نقول في الغيب إلا ما أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما أننا ندعي أننا نعرف الغيب وأحوال الناس وما يؤول إليه أمرهم، فهذا من ادعى علم الغيب فهو كافر، هذا من نواقض الإسلام، من نواقض الإسلام من ادعى علم الغيب، لأن الغيب لله عز وجل، قل إنما الغيب لله. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.